فالقرآن كلام الله تكلم به، والله يتكلم متى شاء كيف شاء في أي وقت سبحانه وتعالى يتكلم. يتكلم وصفة الكلام، صفة كلام الله صفة ثابتة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. كل هذا يدل على أن الله يتكلم. فأهل السنة والجماعة وأهل الحق من السلف أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء في أي وقت يتكلم كلاما مسموعا بحروف وأصوات، بحروف وأصوات. ولا نقول أن الله يخلق الكلام أو أن الله أو أي تأويل آخر كما تؤوله المعتزلة أو تؤوله الأشاعرة أو غيرهم. نقول هذا هو الحق في ذلك، وهذا الذي ثبت، يتكلم متى شاء. وبعضهم يقول كلام الله قديم قديم وأنه تكلم والآن لا يتكلم، نقول هذا خطأ غير صحيح، خطأ. والأدلة كثيرة تدل على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهذه تسمى هذه الصفة صفة ذاتية لله وفعلية، ذاتية فعلية، لأن هناك من الصفات صفات ذاتية مثل صفة الوجه واليدين، هذه صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية مثل صفة الاستواء والنزول، وهناك صفات يسمونها صفات خبرية يعني يخبر الله بها مثل صفة الغضب وصفة المحبة ونحو هذه صفة. وهناك صفة أحيانا تكون ذاتية فعلية مثل الكلام، الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية وهي فعلية لأنها تتجدد فعلية، يتكلم الله سبحانه وتعالى. يقولون لا هو قديم وليس محدث. طيب ليش ليس محدث؟ قال لا، لو قلنا محدث يعني يكون مخلوق، نقول غير، هذا غير صحيح. ليس كل محدث مخلوق، الله سبحانه وتعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني جديد، فهذا غير صحيح. وهذا هذا هذا يعني المسلك الذي ندخله في باب العقيدة من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعني أن تتضح أمامه.